يا أهل السنة احرصوا على منهاج نبيكم وتمسكوا بالغرز ومنهاج أصحاب نبيكم ولتسلم قلوبكم عليهم، فإنها النجاة، ومن وجد في قلبه ذلك فليستغفر وليتب، وإلا فإنها الهاوية وإنها القاسمة وإنها البدعة التي ليس بعدها بدعة إلا الشرك والكفر.